الحكاية الإيقافية ده أجيب لكم شاي ولا مصحصحين؟ ها؟ عايزين شاي ممكن تساعدين يعني؟ عايزين شاي؟ أنا عايزكم بس أهم حاجة إن شاء الله القصة مش هتاخد معنا وقت، بس أهم حاجة عايزكم إيه؟ تستوعبوها وإن شاء الله يعني ناكلها إن شاء الله بسرعة. طيب طب ها؟ حط عليها الشاي ما انا قايلها في الجمعه اللي فاتت قلتها في المحاضره اللي فاتت، انت ان شاء الله لما تاخد السي هتلاقيها كلها موجوده. صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام. مره ما شاء الله 30 شاي. طيب ربنا يوسع عليك يا رب ويجعلك في ميزان حسن. صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. دلوقتي يا اولادي معلش ايه نحتاج في هذا الوقت عند الله ونفهم القافيه كده سهله ان شاء الله. القافية إيه صباح حكاية التقطيع والشرط والحركات إيه القصة دي إن شاء الله هناخد حاجة جديدة. القافية في اللغة اسم فاعل من قفاه يقفوه إذا تبعه، قال الله عز وجل ثم قفينا على آثارهم برسلنا، ثم قفينا على آثارهم برسلنا، خلاص يعني التقطيع تشير إلى تتابع الرسالات. والعرب زمان كان عندهم علم اللي هي تقصية الأثر في الهجرة النبوية، لما أرادوا أن يعرفوا إلى أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ العرب كان عندهم علم بهذا وعندهم سبحان الله عند بمعرفة الأقدام، يعني القدم مثلا أو حتى خنزير قدم يعرفوا ده قدم مين وظلوا يمشوا وراه يعرفوا هو كان فين وواحد فين بالضبط، يعني مش كده ولا إيه؟ فنلاحظ أن أي قصيدة يا أولادي أي قصيدة هتنتهي القافية، القافية دي لابد أن تكون إيه؟ يعني عشان كده بسموه تتابع كل القصية. مثلا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب فخر الخلق كلهم، انتهت بالميم المكسورة صح؟ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم إيه؟ والكرم. هذه شوف القافية لا بد فيها من تتابع، عشان كده سموها إيه؟ إذا كل أبيات القصيدة لابد أن إيه؟ تكون تابعة للبيت الأول، عشان كده سموها إيه؟ قصيدة. الخليل رحمة الله عليه هو الذي ألف علم العروض دون منازع، ولم يتعلمه من إنسان، يعني لم يجلس على يد شيخ أو أستاذ علمه هذا العلم، بل وهبه الله عز وجل هذا العلم دون أن يسبق إلى إلى إلى إنسان آخر. فاختلف معه الفراء والأخفش في تعريف القافية. الخليل قال والله تعريف القافية آخر ساكنين في البيت وما بينهما من حركات والمتحرك الذي قبل الساكن الأول، ده تعريف القصر. يعني ما ننسى هجيب مثاله. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. شوف تمرد، شوف مرد بس، يعني تمرد لا عايز مرد بس، ده عند مين؟ آخر ساكنين في البيت. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته من نفس علاقة ده كله، وإن أنت أكرمت اللئيم تا برضو كل ده من نفس علاقة، عايزين مرد بس، ده تعريف الإيه يا أولادي؟ يقول آخر ساكنين في البيت، ما أنت عارف إزاي تقطع مش كده ولا إيه؟ آخر ساكنين في البيت وما بينهما من حركات، ممكن يكون حركة حركتين ثلاث أربع، المهم يعني هي ونصبها، والمتحرك الذي قبل الساكن الأول. ليه؟ لأنك أنت ما تعرفش تنطق بساكن، لا تبدأ بساكن، لابد أن تبدأ بإيه؟ بمتحرك، عزم مرادة بي. إذا هذا تعريف الخليل لمين يا أولادي؟ الخليل قال والله يا جماعة أنا شايف من القافية تعريفها كده عن آخر ساكنين في البيت وما بينهما من حركات والمتحرك الذي قبل الساكن الأول. قيل أخفش قال والله يا أستاذنا مع تقديري لك ومع إجلالي لعلمك أنا أخالفك في هذا. عايز إيه يا أخفش؟ قال أنا تعريف القافية آخر كلمة في البيت، يعني على رأي الأخفش تمرد كلها، ده على رأي مين؟ يبقى الأخفش قال أنا أخالفك يا أستاذ آخر كلمة في البيت. الكلمة دي برضو هي منصبة من قوانا من حرفين من عشر، هي آخر كلمة تبقى قصد، دعا رأي مين؟ جه الفراء قال لا آخر حرف في البيت يعني الدال هي القسم، الدال المفتوحة دي هي القسم مش الألف، الألف دي حرف إشباع. تمر دا دا يعني فتحت الدال بقت إيه؟ جابت ألف. فعند الأقفش تمرد، وعند الفراء حرف الإيه؟ وعند الخليل مرد اللي هو إيه؟ آخر ساكنين، وما بينهما بحرك الذي قبل الساكن الإيه؟ الأول. صلت على الحبيب. الآن نريد أن نفصل بين المتنازعين، عايزين نشوف مين اللي على صواب ومين على خطأ، فاهمين ولا لا؟ وكنت زمان لما كنت بوضح المسألة دي يعني لتلاميذي كنت بقول لهم إيه؟ الخليل نادى الأخفش، يا أخفش، قالوا نعم، قالوا إيه؟ يا فراء، قالوا نعم، قالوا تعالوا. ثم نادى على السبوية، طبعا السبوية ده في المزمين الخليل، واستاذ مين؟ الأخفش، يعني يعتبر خليل جده، بس هو تلميذ الاثنين. قال له يا ولدي أخفش، قالوا نعم. طبعا ده ما حصلش، بس انا عايز افهم الايه المجموعه. يا ولدي أخفش، قالوا نعم. قال له يا ولدي انت مش عارف ان انا ألفت علم العرب دون ان اسبق اليه؟ قال له عارف. قالوا لا. طب ما تخالفنا ليه؟ قال له يا استاذنا ما تعلمتنا ان الاختلاف في الراي لا يستدل به قضيه. انا ده رايي يعني، انت ده رايك وانا ده رايي. قال طيب فرص تعالى افهم بقى، انا عايز افهمك انت ازاي غلطت في حقي يعني. يا ولدي أخفش، قال له نعم. قال له انواع القافيه عندك كام؟ قال له خمسه يا استاذ. قال له طيب قول لنا اول نوع. قال له ان شاء الله هنعرف فيما بعد ان القافيه دي انواعها خمسه. في قافية أستاذ اسمها قافية المتكاوس. قال له يعني قافية المتكاوس دي؟ قال له بين الساكنين أربع حركات. قال الله، وليه سموها متكاوس؟ قال يا أستاذي أخذ من قولين تكاوست الإبل على شرب الماء، يعني ازدحمت، فلما الحركات ازدحمت بين الساكنين سميت متكاوس. هل تعرف تجيب المثال يا ودي أخفش؟ قال له أجيب لك يا أستاذ. قال له طيب قول يا ابني. قال قد جبر الدين الإله فجبر. قطع يا ودي أخفش. قد جبر الدين الإله فجبر. شوف يا أستاذي، أهو يا أستاذي أهو، شوف أدي ساكن وأدي ساكن، شوف وقع بين الساكنين كم حركة؟ أربع حركات. أنا كويس يا ولدي أخفش، جدع. يعني ده أول أول نوع من أنواع القافية. قالوا أي؟ يعني في أنواع ثانية؟ قالوا أي؟ ده بس خلينا في دي. ليه سموها يا ولد متفاوت؟ قال يا أستاذ إن وقع بين الساكنين أربع حركات، فازدحمت الحركات أخذا من قولهم تفاوتت الإبل على شرب الماء، يعني ازدحمت. فهمت يا؟ قال لي فهمت. قال طيب ماذا قلت في تعريف القافية؟ قال أنا قلت في تعريف القافية هي آخر كلمة فين؟ في البيت. فهمني ولا آخر كلمة فين؟ في البيت. قال طيب لو أخذنا برأيك وبكلامك لألغينا هذه القافية التي أثبتها أنت بنفسك. لنلاحظ كده، قد جبر الدين إله، شوف لا فجبر. قافية المتكاوس لا بد أن تأتي من كلمة وبعض كلمة، لا تكون أبدا مستحيل تأتي من كلمة. قافية المتكاوس أنت بتقول عليها دي لا بد أن تكون من كلمة وإيه؟ وبعض كلمة. فلو أخذنا بكلامك لألغينا قافية الإيه؟ وإنت نفسك إيه؟ أثبت صح ولا لا؟ قالوا خلاص أنا أقررت إن أنا غلطان وأنا معترف إنك أنت كلامك صح. سيدنا دي يبقى كلام مين اللي صاحب دلوقتي؟ الخليل. سمعني يا أولادي؟ يبقى ناس على رأي مين بعد كده؟ ده مش كده وبس. النار على فكرة أنت لو أخذنا بكلامك من آخر كلمة، ده احنا ممكن نجي تيجي في قصيدة بتلاقي فيه كلمة سباعية وفي كلمة بعد كده من حرفين بس، يعني ممكن تيجي من، تفهمين ولا لا؟ يعني لو أخذنا بكلام